ورحمة الله وبركاته. درس التحية، أول كلمة بونجور، صباح الخير. بونجور صباح الخير، نرد عليها برضو ونقول بونجور، ولو راجل كبير نقول له ميسيه، بونجور ميسيه، لو ست نقول لها بونجور مدام، بونجور. الكلمة اللي بعديها بونسوار، مساء الخير، بتتقال بعد المغرب، بونسوار، ونرد عليها ونقول بونسوار، برضو نقول بونسوار ميسيه مدام. كما اللي بعدها سالي، سالي، سالي، أهلا، منطقش التي، أو مع السلامة، وتيجي بمعنى مع السلامة، ونرد عليها برضه نقول سالي، سالي، سالي. بونجور، بونسوار، سالي. كلمة رابعة أو روفوار، أو روفوار، يعني مع السلامة، نرد عليها برضه نقول أغفار. نسأل واحد عن حاله وصحته، نقول كومون، كومون سافا، منطقش تي، كومون سافا، كومون سافا، يرد يقول سافا بيان، بيان، سافا بيان ميرسي، أو سافا بيان بس عادي، سافا بيان ميرسي، كومون سافا، سافا بيان ميرسي. لما نسأل واحد عن اسمه نقول كومون تي تابيل، كومون تي تابيل، كومون تي تابيل، يرد ويقول جو مابيل، انا اسمي. نروم تاني، بونجور، بونجور، بونسوار، بونسوار، سالي، سالي، au revoir, au revoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marwan. Au revoir.